أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قولي يا رمال واخبرينا عن الأذكار عن ذكرى السنين عن الأخيار في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إياكم أن تملوا من الكلام عن الله. الله جل جلاله يجب أن يظل جل جلاله حاضرا في قلبك وعقلك ووجدانك وحياتك، وذكره على لسانك ما دامت عينك تطرف. إخوتي، ما زلنا مع قضية أسماء الله الحسنى، ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق. أهلا بحضرتك. أهلا بك وتشرفنا. الله يحفظك. وأنا كل مرة أمط حلقة كمان عشان عشان مش هتطلع من هنا إن شاء الله إلا لما عايزين نستشعر حب ربنا في فهمنا للأسماء والصفات. الله يحفظك. شكرا. الله جل جلاله مالك الملك والملكوت، وزرع أو غرس في قلب البشر حب التملك. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالإنسان يحب التملك. هذه المرأة التي لا تحب لزوجها أن يتزوج بأخرى، حب التملك. هذه الأم التي تعذب زوجة ابنها، حب التملك. هذا الرجل الذي يريد لابنه، حب التملك. في اغتصاب المناصب والاستيلاء على والتنافس على الدنيا، حب التملك. نريد أن نهذب هذا الحب للتملك بمعرفة اسم الله الملك، المالك، المليك. الله يبارك فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة، هذه المعاني الطيبة التي يعني أشرت إليها فضلت الشيخ، إذا أحس الإنسان بها في قلبه أحس بقيمته كإنسان. بقيمته، قيمته كإنسان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في أعظم آية في كتابه، آية الكرسي، آية الكرسي، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانه. لا تأخذه سنة ولا نوم. جل جلاله. قال بعدها له، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وفي الأرض. علة التملك، لو نظر الإنسان إلى نفسه وعلم أنه لم يكن شيئا ثم كان ثم لا يكون شيئا ثم سيكون بأمر الله تبارك وتعالى إن شاء شيئا. الجنة شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة, من جهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين رب العالمين. علة التملك لو نظر الإنسان فيها لوجد أن الشخص يتملك الشيء لسببين. نعم. إما لصناعته وإنشائه. نعم. زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهي له. يبقى أنا لي دخل. ما هو هذا الدخل؟ إنني صنعته. صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء صنعته، أجدته، اخترعته، ألفته. يبقى بتاعي. يبقى بتاعي. لي حق الملكية فيه. نعم. أو إن يتملك بسبب الإرث. إن اللي مالك توفى يجي اللي بعده يملكه. نعم. لو نظرنا إلى هذا المعنى في الذي يتملك الشيء ويمسك فيه. نعم. أنت لك حق التملك إما من الصناعة أو من الإرث. نعم. فمن حيث الصناعة من صنعك؟ الله. ولما يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى بقى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم فمن المالك؟ الله. الله عز وجل. دي أول المعاني. الله. يبقى أنا أول شيء أعتقده في قلبي أن ملكية للشيء ملكية ابتلاء وليست ملكية حقيقية. هو نسي. نسي. هو ظن أن هو عشان الكتاب ده في إيده فكر أنه بتاعه. نعم. فكر بتاعه ونسي أنه أمين عليه فقط مستخلف فيه مما جعلكم مستخلفين فيه مبتلا فيه. ابن القيم في بداية كتاب طريق الهجرتين يقول إيه؟ فالعبد مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. تمام. وهنا كلام زي فل رائع جدا. كلام ابن القيم فعلا كله درر في المالك. بنقول إنه يعني يتملك الشيء إما من صناعته أو من الإرث. أو من الإرث. هو. فلو نعم. فرضنا نعم. إن شخص تملك الأشياء ملك وأصبح مالكا نعم. إلى متى ستدوم حياته ليبقى مالكا؟ خلصت. إن جاء ملك الموت فالله تبارك وتعالى قال في كتابه عن آخر يوم لجميع الملوك ومن تملكوا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن أسمائه الوارث. الوارث. الوارث. ولذلك احنا نقول ان الشخص لو نظر الى اسم الله المالك بس يا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ملكيته فذكرها بعد الحياة والقيومية لان الحياة توجب التملك. الله لا اله الا هو الحي القيوم. على طول. لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحياة توجب التملك. ولذلك حتى لما اختلفوا في قضية شيخ محمد هي ايه يقول لك لو ان فيه اتنين ماتوا في لحظة واحدة وهم اخوان مين اللي يورث التاني؟ اللي عاش بعد التاني بثانية. ثانية. نعم. فحق الحياة يوجب التملك على طول. نعم. ولما ذكر الله عز وجل الحياة والقيومية فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي قال بعد له ما في السماوات والأرض. فملكية السماوات حتى في ملكية السماوات والأرض لما قال الله تبارك وتعالى في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتخشى إلا تذكرة لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى والسماوات العلى. فلأنه له حق الملكية وهو الذي خلق وصنع فله الملكية وكمان له الملك جل جلاله. لأن اللي بيتملك شيء بيبقى له حق التصرف فيه وأصل الملك هو اللي له حق التصرف مع الملكية له حق التصرف مع الملكية بس بياخدها بضرب من القهر. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا فينا كبشر قد أكون مالكا للشيء لا. لكن ماليش مالك عليه ماليش مالك على الأمة فيجي الملك يقول له لا أنا هاخد ملكك للمصلحة العامة فيأخذها بضرب من القهر بضرب من القهر يعني إيه يعني بالقوة بالقوة ليه يقول لك المصلحة تقتضي كده الطريق العام ده لمصلحة الناس فأنا هاخد بيتك وحديك تعويض ولا حاجة فأنا دلوقتي ملكيتي ستسلب بسبب الملك الملك لأن له الملك جل لأن له الملك له كل شيء له كل شيء لكن فما بالك بقى لما يكون له الملكية وله الملك معا جل جلاله فإن كان له الملكية والملك معا اسمه المليك المليك المليك فالمليك سبحانه وتعالى هو الذي له الملكية في الأصل إذ خلق الأشياء وهو يرثها. إذن ملكية من سواه ملكية عن ابتلاء واستخلاف. استخلاف. استخلاف. وهذا ليس لا يخص الملك اللي ماسك البلد. هي أو الصورة صورة مالك لكن صورة لكن الحقيقة أنه مملوك. أنه مملوك. مبتلى. مبتلى. ممتحن. مستأمن. أمين في ملك الله عز وجل. لا. مخول في ملك سيده. نعم. فإن نظر إلى هذه النظرة وحد الله في اسمه المالك. نعم. وإن أطاع رب العزة والجلال في شرعه وعبده سبحانه وتعالى فقد وحد الله في اسمه الملك. لأنه ممكن يكون مالك. هذا المالك أنا يعني هو رجل يملك ملايين. ملايين. ويملك عقارات وسيارات ويملك. أريده أن يعري أو أن يخضع لاسم الله المليك. المالك والملك. المالك والمليك. المالك أن يعلم أن مالك هذه الأشياء هو الله وأنه مستخلف في أرض الله قاسم فيها. بدليل أن المالك جل جلاله تبقى دي الملك ولا المالك ولا المليك قادر على أن يسلب في أي لحظة. في أي لحظة. فهو إذا علم ذلك هيحصل في حاجة جميلة جدا. قادر. اللي دخول الإيمان في قلبه من جهة خروج هذا المال من القلب. آه. ودخول الإيمان محله. هو ده يدخل الإيمان اللي هو الزهد الحقيقي في الحياة إن الدنيا تبقى في يده يقول هذه أمانة خارج عنه أو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول والله المعطي وأنا قاسم إنما أنا قاسم إنما أنا قاسم والله يعطي. نعم. يعني عايزين نقول إن الدنيا هذه الأملاك التي يملكها ليست يملكها بقلب الشعور بالملكية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى رآه شايف نفسه لو لم يره لو لم يرى نفسه غنيا ما يطغاش. تمام. جاء الطغيان من كونه رأى نفسه وليس فقيرا بذاته غنيا. لو رأى نفسه فقيرا أن رآه استغنى. استغنى بإيه بقى؟ استغنى بما يملك بما منحه الله عز وجل من ملك وبما منح الله عز وجل من مال. فنظر إلى هذا المال على أنه مالك حقيقي والحقيقة غير كده. فلو أنه نظر إلى المالك سبحانه وتعالى والحديث لا مالك إلا الله لا ملك لا إلا مالك الله إلا روايتان صحيحتان لا مالك إلا الله ولا ملك إلا الله. فنيجي بقى لاسم الله المالك. المالك الشخص وحد ربه فعلم أن الذي يملك حقيقة هو الله وهو مجرد مستخلف في أرض الله عز وجل. طيب نيجي بقى للأمر الثاني. إن الملك سبحانه وتعالى من فوق عرشه له الأمر في مملكته فأمر شرعا وأمر كونا جل جلاله وربط الأمرين معا سبحانه. فإن أنت نفست أمر الملك الشرعي فيما ملكك فيما ملكك حفظك بأمره الكوني جل جلاله. ووحد الله العبد هنا في الحالة دي يكون وحد الله في اسمه الملك كمان. آه. التعبر باسم الله الملك لأنه ما فيش واحد يملكه ويتحكم فيه إلا الله عز وجل. فإذا أقر العبد بذلك وعاد بفقره إلى ربه ولم يلتجئ إلا إلى الله تبارك وتعالى فلم يشرك به ولم يدعو غير الله عز وجل لم يطغى بما ملك بما ملك أو إن يجعل غير الله مشاركا لله عز وجل في الملك أن يرى أن غير الله أعطاه لأن لو أخاف غير الله عز وجل وعصى الله من أجله من أجل هذا الملك المخلوق من أجل من أعطاه لأجل من أعطاه أو لأجل من ملكه من ظن أنه ظن أنه يملكه فقد أشرك. أشرك. لكن التوحيد أن يتوجه بالملكية والملك إلى رب العزة والجلال فلا يطيع إلا الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. إحنا دلوقتي الملك الملك المالك إيه الملك نيجي بقى للمليك. المليك هو الذي اتصف بالملكية والملك. فلو واحد هدده وقال له أنا هاخد أرضك وهاخد وهاخد وبالظلم فلجأ إلى المالك لعلمه أن المال مال الله إن أعطاه شكر وإن منعه صبر فعلم أن الملكية في الأصل لله مش اللي بيهدده وأطاع الله عز وجل ولم يطع مخلوقا في معصية الله عز وجل. ربنا يحفظ عليه لأنه عارف بقى أن الملكية والملك وتنفيذ الأمر لله عز وجل ربنا يحفظ عليه ملكه يحفظ عليه ملكه على طول. المالك الملك. طيب عايزين نتأمل وإحنا بحب القرآن وفي القرآن معان يعني فعلا لو قعدنا كده انا وحضرتك سنين مش هنخلص الكلام في آية. لكن لمحات في قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مقتدر، احنا خدنا بقى مليك ان الله عز وجل يملك الجنه وهو مالكها، هو مالكها جل جلاله، له الملكيه والملك، له الملكيه والملك، يبقى مليك على طول جل جلاله المليك. طب المقتدر، المقتدر ليه بقى المقتدر؟ لان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه القادر والقدير والمقتدر. القادر والقدير، القدير والمقتدر، القادر. ربنا فقدرنا فنعم القادرون جل جلاله. القادر جل جلاله هو الذي له علم التقدير، اللي بيقدر الأشياء قبل كونها. يعني خلينا أضرب مثل وحتتضح الفكرة. إيه المثل البسيط؟ أنا لما أجي أعمل مشروع، نعم، عشان أعمل مشروع الأول لازم أقدر حساباته صح، أحسب الأمور بتاعته، حسابات هذه الأمور وتقديرها، ده في حد ذاته علم ووصف كمان. صحيح. طيب ثم بعد ذلك بيكتبها، يعمل وبعد يعمل دراسة جدوى. دراسة جدوى، دراسة جدوى اسمه علم، يسموه التقدير. التقدير، تقدير الأمور. نعم. احسب أمورك صح، فاحسبها صح عشان تحقق له مصلحة هتعود عليك. إيه يا إنسان. إيه إيه إيه. طيب قدرها، فهو قادر مقدر، قدر الأمور كتبها. بعد ذلك عنده القدرة ولا ما عندوش؟ إن كان قدير وعنده القدرة هينفذ، مش هيحتاج حد. قدير، قدير. طيب القدير اللي موصوب بالقدرة، وده وصف ذاتي لله عز وجل. طيب إذا كان الإنسان عنده القدرة بس ضعيفة شوي، فبيكملها من واحد تاني. لكن لو هو عنده القدرة مش هيحتاج حد. طب لما يكون عنده التقدير والقدرة نقول مقتدر. يبقى مقتدر فلان ده ايه؟ مقتدر، مقتدر. شفت بقى الاسم. ولذلك القدير، شوف هنا شيخ محمد يعني بلاغة القرآن فيها. المقتدر جمع في الدلالة بين اسمين عظيمين، القادر والقدير. والقدير والمليك جمع في الدلالة بين اسمين عظيمين، المالك، المالك والملك، والملك. ولذلك قال الله عز وجل إن المتقين اللي هي الحياة الأبدية بقى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجمع بين اسمين، كل اسم يجمع الدلالة على اسمين، ودي من أعجب الأشياء. الواحد لما يعني هو بيجمع في قضية الأسماء فاكتشف هذا المعنى. سبحان الله، إن رب سبحانه وتعالى تخير اسمين وبدقة. سبحانه وتعالى اسم المليك والمقتدر، وقال إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك، عند يعني مليك مالك مقتدر. الجنة وملكها، وملكها فهو الذي قدر أنه قدرها، وهو عنده القدرة عليها. لأن يعطيك ما تشاء. لأن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن في الدنيا عشان تتحقق قضية التوحيد في الأسماء، إن ربنا علق تحقيق مراد العباد على مشيئته جل جلاله. جل جلاله. ليه؟ لأنها دار ابتلاء. علق تحقيق مراد العباد على مشيئته. يعني أنا نفسي إن يبقى عندي فلوس. لن تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا شاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، ما نشاء. شو يا شيخ محمد بيقول إيه؟ عجلنا له فيها ما نشاء، فنسب المشيئة إلى نفسه. يبقى أنت هتتمنى الشيء مش هيجي لك إلا إذا هو شاء. يبقى أنت عشان لو عايز هذا الشيء ترجع له جل جلاله. جل تقول يا رب أعطني. هنا الدعاء بالأسماء، يا رب أعطني، اشفي وأنت الشافي. تنفع تنفع الحتة اللي بنقولها في الجو ده. إن ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء، وانت بتسعى في الأرض. يبقى لازم يرجع لمين؟ للسماء. عند ربنا سبحانه وتعالى. فيطلب الدعاء. إنما في الآخرة شوف ربنا بيقول إيه، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. هنا بقى ليه بقى؟ لان الجنه دار جزاء، ومجرد ما تتمني هو هيخلقك على طول. بقى ليك مشيئه. ده الفرق بين الدنيا والاخره. فان كان الشخص في الدنيا نفسه في شيء ويقول لك انا نفسي كل اللي انا عايزه هلاقيه، يبقى ده ابتلاء شديد. الابتلاء ان انت تتمنى فترجع له، فربنا سبحانه وتعالى يحقق لك، فان اعطاك تشكر وان منعك تصبر. انما في الاخره لانها دار جزاء، ومجرد ما تقول يا رب أنا أتمنى أن آكل العنبة، فتلاقي العنب قدام. نعم. ليه بقى؟ لأن هناك دار جزاء، إنما هنا دار ابتلاء. وشتان بين العلل، علة الابتلاء وعلة الجزاء. إنما علة الابتلاء لنعبد الله ونوحد الله عز وجل بأسمائه وأوصافه، فنرجع إلى الله عز وجل باسمه. نعم. المالك والملك والمليك. طب هناك في الآخرة بقاء الإنسان ليس لذاته، ولكن لإبقاء الله عز وجل له أزلا وأبدا. نعم. فهو مالك وملك ومليك جل جلاله، وهو قادر وقدر قديس. أمور الجنة والنار، وقدر كل شيء، وقادر على أن يعطيك ما تشاء. هنا الإنسان لما يشعر بهذه المعاني يرجع إلى ربه. نعم. ويقول بصدق: لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لن نشبع من قضية الأسماء، ولكن يعني نريد اسم فيه القهر، لأن بعض الناس حين يجد نفسه مستأسدة. فمن أسماء الحق سبحانه وتعالى، الحق سبحانه وتعالى القاهر والقهار. القهار. أيوة. وجمال برضو في مسألة الفرق بين القاهر والقهار. القهار. ربنا سبحانه وتعالى له علو القهر جل جلاله، وجعل علو القهر الإنسان لما يبغى، والبغي يبقى صفة متأصلة فيه، والظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل ودوام الحال يا شيخ محمد، يعني يقعد مثلا فترة طويلة تلاقي الشخص الظلم مستمر ومش عارفين ندفعه. فهنا المسلم اللي على يقين في أسماء الله الحسنى بأن الله تبارك وتعالى قاهر فوق عباده سبحانه، قال وهو القاهر فوق عباده، ويتذكر ما حدث في الأمم الماضية، وأنه يصدق خبر الله عز وجل فيما أهلك عادا وثمود، وأهلك فرعون، وأهلك قارون، فمن كثرة ما قهر أعداءه فهو قهار. فهو جل سبحانه وتعالى قاهر جل فوق جل عباده جل مهما ده. هنا بقى في في في الكيفية، إن مثلا واحد قهره وصل أو ظلمه وصل إلى أعلى ما يمكن، فالعبد يدعو الله عز وجل باسمه القهار أن يقهر الظالمين، فتلاقي إجابة. فلو أن الأمة وحدت ربها ووحدت دعاءها لربها سبحانه وتعالى باسم القاهر والقهار لغير الله عز وجل الأحوال. نعم. هذه القضية. الأمر الثاني كمان، شوفنا يا شيخ محمد، لما واحد ربنا سبحانه وتعالى لما جعل له علو القهر، يعني نقول مثلا في واحد ظالم والظلم بتاعه في داخل بلده ما حتجاوش الدولة تانية. أيوة. طيب لو إن ملك أراد أن يستجير هيستجيب واحد أعلى منه. أيوة. ودايما اللي بيظلم يقولك في ظهري بيسنده. أيوة. تقولك إزاي؟ أيوة. طيب الظهر اللي بيسنده ده برضه ظالم زيه. أيوة. فارتكن إلى ظالم أعلى وإلى قاهر أعلى إلى أن يصل إلى أعلى شخص، يقولك والله بقى ما فيش بعد كده. أيوة. هيوصله فين؟ هتعمل هو بقى ده فلان ده بيسنده، أو الدولة العظمى دي توقف معاه. أيوة. لما تصل إلى أعلى ما يمكن من القهر، أنا كرجل مسلم بسيط أوحد الله عز وجل الذي خلقني، اللهم ارزقنا، فإذا وحدت الله عز وجل الذي خلقني في أسمائه وفي اسمه القاهر القهار، أيوة، فإن الله عز وجل قادر في أي لحظة أن يغير وأن يبدل الأحوال. فالمسألة الإيمانية عامل رئيسي في تغيير الواقع، والله عز وجل قال. يعني هل في من أسماء الله عز وجل الحسنى على بالك الآن سريعا في أن الله عز وجل قادر على أن يغير الأحوال بين غمضة عين وانتباهاتها؟ شوف اسم أسماء الله عز وجل ذكرها بالتسلسل. آه. هو رحمن الرحيم. آه. ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن جبار متكبر. نعم. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. هذه الأسماء في تسلسلها في حد ذاتها تحتاج اللي في آخر سورة الحاشية. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرها على هذا النحو. هو رحمن. سبحان. يعني أنتوا حتيجوا دلوقتي بالحسنى وتطيعوا الله عز وجل، يبقى رحمن رحيم جل جلاله رحيم. أنت حتتجاوز، ما تنساش أنه ملك، وهو موصوف بالسلامة في ذاته ويسلم غيره إن سلم له. الملك القدوس السلام. سلام. وبعدين المؤمن الذي يؤمن عباده الذين إذا التجوا إليه أجارهم. أجارهم. مؤمن. فصاروا في أمان. وهو مهيمن على الكافرين، فلا تظنن أن الكافر سيبغى وأن الله لن يتركه وأن الله سيتركه، سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. مهيمن، مؤمن مهيمن وعزيز وجبار سبحانه ومتكبر. هذه الأسماء دل على أن الأمر في يد الله عز وجل عند المؤمن أولا وآخرا، وأن الله تبارك وتعالى كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها شيخنا، يعني ادعوه بها. هل الإنسان يتوسل: اللهم يا شافي اشفني. اللهم يا رحمن اسمه دعاء المسألة. وتعرف دعاء المسألة؟ الدعاء عدة أنواع. أي دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء المسألة أن يتوسل إلى الله، وده أشرف أنواع الدعاء، أن يتوسل إلى الله عز وجل بلسان المقال فيثني على الله بذكر الأسماء التي يحبها. والأسماء التي يحبها هي الأسماء التي سمى الله نفسه به. يعني احنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، إن واحد محتاج حاجة من واحد فبيروح يثني عليه بثناء، هذا الثناء اسمه دعاء المسألة. يعني يثني عليه يقول له انت فلان، انت معطاء، انت كريم، انت جواد، الى غير ذلك، علشان يديه حاجه. اذا كان هذا في حق المخلوق فسؤال الحق سبحانه وتعالى بالثناء عليه بذكر اسمائه ده اسمه دعاء مسألة. الدعاء الثاني بقى اسمه دعاء عبادة، اللي هو سلوك، ان مثلا يكون الشخص فقير فيتعزز بعزة الله وغناه عن ان يسأل غير الله عز وجل. هي دي بقى اللي احنا عايزين ناخدها في الحلقات الجاية. نسأل الله تبارك وتعالى الله يحفظ. دعاء العبادة، دعاء العبادة، دعاء سلوك واقع، ان الشخص سلوكه نفسه مترجم التوحيد، بهذا التعبد الاسم. بهذا الاسم اسمه دعاء العبادة. واحنا اصلا في كتاب الاسماء الحسنى في كل اسم ذكرنا فيه الدليل على الاسم، تفسير الاسم، دلالة الاسم على الوصف، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل اسم الاسماء. هتلاقي في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اما بذكر الاسم او بذكر الوصف، لان هم اي دعاء كانوا على طول ساعة ما يتلقفون يتلقفون وسلم ودعونا ودعونا. ورسول علمنا من الأدعية ما لو التزمنا فيها بالسنة تكفي. ستجد دعاء بأسماء الله وبأوصافه في كل ما ذكر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير دكتور محمود. يعني احنا سعدنا وتشرفنا واستفدنا وتعلمنا إخوتي ما أجمل أن نعيش في رحاب الأسماء الحسنى. وحقيقة ما ازددت إلا ظمأ. الله يحفظك ويرفعك. نحتاج إلى جلسات فعلا في ذكر أسماء الله عز وجل وكيفية التعبد، تعبد بهذه الأسماء، دعاء المسألة ودعاء التعبد، دعاء العبادة. كيف نتعبد باسم الله الكريم جل جلاله؟ كيف نتعبد باسم الله اللطيف؟ كيف نتعبد باسم الله المهيمن؟ كيف نتعبد باسم الله الرحيم؟ كيف نتعبد باسم الله الودود؟ هذه الأسماء تحتاج إلى، إذا عرفناها 99 اسما من أحصاها عاش بها ولم يفتقر إلى شيء غيرها أبدا. لا شك. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم أمين، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم أمين، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. ادعو لنا يا شيخ محمود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، آمين، وإسرافنا في أمرنا، آمين، وأن يجعلنا ممن ذكر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.